الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، قال في توحيد المعرفة والإثبات، قال رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان، ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق رحمهم الله تعالى: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا معارضة، بل هو تشغيب محض، وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها، ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسييرها وتسيير هذه من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر، وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت. فقول هذا الجاهل: أنا أحيي وأميت، إن عنا أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مستلزما ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهره، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأت بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى ذكر مناظرة أخرى لأنه سبقها المناظرة التي ذكرها عن محاجة أقوام الرسل للرسل وقول الرسل لهم أفي الله شك، قد ذكرها قريبا رحمه الله تعالى في ضمن ما ساقه من البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده جل في علاه، وأتبع ذلك بسوق بعض المناظرات التي جاءت في القرآن في إقامة الرسل الحجة على أقوامهم بالبراهين البينة والحجج الساطعة والمحاجة المفحمة للخصم، مثل ما يأتي معنا فبهت، يقال عنها حجة مفحمة أو مسكتة أو قاطعة، كلها بمعنى واحد. وأورد هنا رحمه الله تعالى هذه المحاجة التي كانت بين إبراهيم الخليل عليه السلام والنمرود عندما دعاه إبراهيم إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فجحد وكابر وعاند، فأقام عليه إبراهيم الخليل عليه السلام الحجة بما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ذكر خليل الرحمن هذا البرهان البين القاطع، قال ربي الذي يحيي ويميت، انظر إلى هذه الحيوانات كيف أن أمرها كله بيد الله تسخيرا وتدبيرا، يحيي ويميت بيده وحده جل وعلا الحياة والموت. فأراد هذا النمرود أن يموه فقال أنا أحيي وأميت، وإنما عنا بذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم من علماء التفسير أنه يأتي بالرجل أو بالرجلين اللذين قضي عليهما في حكمه بالقتل فيعفي أحدهما منه ويقتل الآخر فيقول أحييت هذا وأمت هذا تمويها على الحاضرين. فقال له إبراهيم الخليل عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وهذا ليس انتقالا من حجة إلى حجة أوضح أو من برهان إلى برهان أوضح، وإنما هو مطالبة بموجب ما قال، فإنه لما قال أنا أحيي وأميت أي أشارك في هذا الأمر الإحياء والإماتة، فموجب ذلك ملك التصرف، فطالبه بموجب كلامه قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. والشيخ رحمة الله عليه ذكر في ثنايا بيانه رحمه الله تعالى قال: ولما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ذكر دليلا آخر أي أوضح، ذكر دليلا آخر أي أوضح من وجود الخالق آخر، بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه، أي أنه انتقل من حجة إلى حجة أوضح، وهذا ذكره غير واحد. لكن الصواب في هذا الأمر كما قرر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأشار إلى هذا القول أنه قال به غير واحد، وأن الأمر إنما هو انتقال من حجة إلى حجة أوضح. فبين ابن القيم رحمة الله عليه أن الأمر ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب انتقال من حجة إلى حجة أوضح من الأولى، بل وأنقل نص كلامه رحمه الله قال: بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية. والدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت، الدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت، قال: ربي الذي يحيي ويميت، هذا الدليل تم وثبت واستبان الأمر فيه ووضح. قال: والدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه، فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله، طالبه إبراهيم بموجب دعواه، طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها، لننتبه لهذا المعنى الدقيق. يقول: فيكون طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها، لأن انتقال من حجة إلى حجة كأنه سكت عن الأولى، كأنه سكت عن الأولى، بينما الواقع أنه لم يسكت عنها وإنما طالبه بموجب دعواه، بموجب دعواه بما يبين بطلان ادعائه الأول أنه يحيي، أنه يحيي ويميت. فطالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها، يعني إن كنت ربا كما تزعم وتحيي وتميت تدعي ذلك، فالله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب، فطالبه بموجب دعواه لأنه مجرد انتقال من حجة إلى حجة أوضح منها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رحمه الله: يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقالة

خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون، وكل في فلك يسبحون، يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآية السابقة. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. ما أشار إليه رحمه الله تعالى من المناظرات، مناظرات الرسل لأممهم، وهي في مواطن عديدة في كتاب الله عز وجل، هي من أعظم ما يكون في باب إقامة البرهان والحجة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وقطع شبه أهل الضلال. والشبه التي عليها أهل الضلال على مر التاريخ مكرورة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، فالشبه التي ألقاها الأولون يستعيدها الآخرون ويستجرونها احتجاجا بها. ولهذا من أنفع ما يكون في هذا الباب النظر في المناظرات التي ساقها الله سبحانه وتعالى، والتأمل في البراهين البينة التي أقام بها الرسل الحجة على أممهم من المكابرين والمعاندين والمجادلين بالباطل. ولهذا فإن من أنفع ما يكون لطالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على إلمام حسن بهذه المناظرات، حتى تشحذ همته وينتفع بها من حيث الحجة نفسها، ومن حيث الأسلوب في بيانها والطريقة التي تكون بها إقامة الحجة على الخصم. وأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه كما لا يخفى هم أقوى عباد الله حجة وبرهانا بما أيدهم الله سبحانه وتعالى به ووفقهم إليه وأنزله عليهم من وحيه المبين. ولهذا واجب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينهلوا من هذا المعين المبارك. وفي القرآن تنوعت براهين التوحيد ودلائله أنواعا كثيرة، من هذه الأنواع المناظرات التي ساقها الله سبحانه وتعالى في القرآن إقامة للحجة على المبطل والمخاصم. نعم. قال رحمه الله: ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب. عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى يعني لما يقبلوا هذه الفكرة التي أشار إليها أنه وجدت سفينة و اجتمع الخشب هكذا على سطح الماء وجاءت المسامير وسمرت الخشب حتى أصبحت سفينة متكاملة وركبها الناس ومشوا فيها، سفينة صغيرة ما قبلوا ذلك، لأن من المتقرر أن الصنعة لابد لها من صانع، ووجود الصنعة دليل على وجود الصانع، فما قبلوا ذلك لتقرر هذا الأمر. فإذا كان هذا متقرر عندهم في هذا الجزء الصغير اليسير، فكيف قبلوا أن يكون العالم كله علويه وسفليه بهذا الإتقان والإحكام وجد هكذا، ولم تقبل عقولهم وجود سفينة صغيرة دون أن يتولى أمر صناعتها صانع، فبهتوا بذلك. نعم. والذي جاء في كلمة مالك رحمه الله تقدم معنا معناه في الآية الكريمة في سورة الروم قوله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم. قال رحمه الله: وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منها الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. نعم، هذا من آيات الله العظيمة، يعني الشيء الواحد تطعمه هذه الحيوانات والدواب المختلفة لكن ما يخرج منها يختلف، فهذا من آيات الله العظيمة في كمال تدبيره وتسخيره جل في علاه. نعم. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهر كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. انتهى، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. نعم، هذه الأخبار الأربعة عن الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى من حيث المعنى واضحة، لكن من حيث الثبوت عن الأئمة الله تعالى أعلم، وأظن والله أعلم المصنف رحمه الله تعالى نقلها عن تفسير بن كثير في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهي موجودة في بعض النسخ لابن كثير ومن حقق التفسير من حقق التفسير في على نسخ معتمدة طبعه بدون هذه الأخبار فالله أعلم هل هي يعني مزيدة من بعض النساخ أو نحو ذلك، الله تعالى أعلم. لكن من حيث المعنى فيها كلها واضح ومستقيم، وإنما الكلام هل هي ثابتة عمن نسبت إليه من هؤلاء الأئمة، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية رحمهم الله تعالى: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال: يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ومن خطب قس بن ساعدة الأيادي رحمه الله، وكان على ملة إبراهيم رحمه الله تعالى، قال: أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما تأخر الترحم يوهم أن الترحم على إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأحياء وأموات، ليل داج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا، وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر. هذه وين مرت معنا هذه الآية العظيمة؟ يعني ضوء وظلام، ليل ونهار، بر وآثام، في مرت معنا قريبا. نعم. من كل شيء خلقنا زوجين. نعم. وفي شرح ابن كثير رحمه الله الذي نقله المصنف نقل هذا المعنى، فهذا من البراهين. نعم. قال: إن في السماء خبرا، وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر، ومهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحار لا تفور. مهاد موضوع الأرض، السقف المرفوع السماء. نعم. ونجوم تغور، وبحار لا تفور، ومنايا دوان، ودهر خوان. ومنايا دوان أي قريبة، كحد النسطاس ووزن القسطاس. أقسم قس قسما، لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط. ثم قال: أيها الناس، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا. وفي بعض ألفاظها قال: شرق وغرب، ويتم وحزب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإناث وذكور، وبحار وبحور، وبران وبحور، وحب ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وأشتات، وآيات في إثرها آيات، ونور وظلام، ويسر وإعدام، ورب وأصنام. لقد ضل الأنام نشو مولود. سبحان الله، كان يقول مع هذه الآيات البينة على التفرد، تفرد الرب سبحانه وتعالى، مع ذلك رب وأصنام. مع هذه الآيات البينة عدد جملة منها هي براهين على الوحدانية والتفرد، ومع يقول كان يقول مع هذه البراهين البينات مع ذلك رب أصنام، ولهذا أتبعه بقوله لقد ضل الأنام. كيف يكون مع هذه البراهين البينة الواضحة على التفرد أن يجعل رب أصنام؟ نعم، يعني هذا منتهى الضلال، لقد ضل الأنام. نعم، لقد ضل الأنام نشو مولود وواد مفقود وتربية محصود وفقير وغني ومحسن ومسيء، تبا لأرباب الغفلة، ليصلحن العامل عمله وليفقدن الآمل أمله. كلا، بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى. أما بعد، فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد، يقسم قس برب العباد وساطح المهاد، لتحشرن على الانفراد في يوم التناد. وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ وانتبذ القانط وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل، إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. كان من القلة القليلة الباقية على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، لم يلحقه ما لحق الخلق من تغير الفطر ومسخها، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان رحمه الله من هؤلاء البقايا على التوحيد، توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك ونبذه، وله أقاويل كثيرة في إبطال الشرك وإقامة الحجة على المشركين، وهو باق على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، لم يلحقه ما لحق غيره من تلوث الفطر ومسخها والتحول إلى عبادة الأوثان والأصنام. ونسأل الله الكريم التوفيق لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.